فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد رحمه الله أن يقرر أن مسألة الاستطاعة، وهي القدرة والطاقة، اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدرية، والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة المتابعين لظاهر القرآن والحديث، لأن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل، يعني استطاعة يتكلم عنها قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل، وتستمر معه إلى أن يفعل، وطاقة وقدرة أخرى، استطاعة أخرى، هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها. وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة، من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. فقال جل وعلا في الوصف بالاستطاعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تستطيع. الوسع، الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة. وقال جل وعلا فيما أيضا في هذا الباب: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وفيما يقابل في الاستطاعة المنفية قال جل وعلا في سورة هود: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال جل وعلا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ونحو ذلك. فإذا الشريعة فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية، وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهم، وهي أن المثبت غير المنفي. فإذا لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين، وهذا هو الذي أراده هنا، وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد تقرير لها إن شاء الله في المسائل. وقوله هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يجب بها حصول الفعل وإيقاع الفعل ووجود الفعل، يعني العمل فيه استطاعة قدرة، إذا وجدت وجد الفعل. لهذا قال هنا: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد، فقوله هنا من نحو التوفيق، هذه جملة اعتراضية، والسبك الكلام: والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. قوله من نحو التوفيق هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه فيها أمر غيبي زائد، فيها إعانة ثانية، فيها شيء زائد عن الظاهر. ولهذا قال الاستطاعة التي يجب معها الفعل هي مع الفعل، لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل، فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله في الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة، وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي، لأن الله جل وعلا جعل للمكلفين من المشركين جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وجعل لهم قدرة على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، قدرة على تبين ما أيد به عليه الصلاة والسلام من المعجزات والآيات والبراهين، لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات ووجود الصحة ووجود القدرة. إذن فالمنفي ليس هو الآلة، المنفي في عدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات. إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل. الأولى، هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله جل وعلا سواء، وهو أن العاصي والمؤمن، الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل هذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومنع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل، وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا ثوافية فيما أعطاهم الله جل وعلا، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعط غيره. فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة، ولماذا بحثوها؟ للقاعدة اللي قاعدوها، وهي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحد حتى لا يظلم هذا ويترك ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة. فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو، وهي أن تكون قبل، أما المقارنة فالعبد الذي يخلق فعل نفسه هو اللي يقدر، هو اللي يفعل، الله جل وعلا لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع لأن هذا ظلم. وإذا كانوا كذلك فقابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية، ونفوا أصلا أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء، لهذا قالوا لا، ليس هناك استطاعة سابقة، وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على الفعل، وهذه القدرة هي في الواقع من الله جل وعلا، لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع، لأن الله نفى، قال ما كانوا يستطيعون سمعا، وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونفى أيضا عنهم الرمي، قالوا وما رميت إذ رميت، إذن لا يمكن أن يفعلوا شيئا، فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر. في القدر والجبر أصلا، القدر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر اللي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. يعني الجهمية اللي هم الجبرية سابقين المعتزلة اللي هم القدرية، يعني كفرقة الجهمية هم اللي أظهروا الجبر ونفوه من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. فإذا الجهمية نقول أن الجبرية قبل، لأن اللي مثلهم الجهمية وأولئك مثلهم المعتزلة فهم متأخرون عنها. أما من جهة القدر والجبر كقول، القدرية السابقون لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة، وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك. لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين: استطاعة مقارنة يجب بها الفعل، يعني إذا وجدت الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر، واستطاعة متقدمة، وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل تتقدم وهي المتعلق بها الأمر والنهي. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي، أو هي عدم تمكن آلته من القيام معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبدأ يحج وبعدين يشوفه مستطيع ولا لا، وإلا الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضا هذه تكون قبله، تكون قبله. إذن هذه معلومة قبل. فإذن التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره هذه متقدمة، استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة. أيضا وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه، أيضا ليس في الاستطاعة المراد بها المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية، بل المراد الاستطاعة الشرعية. والاستطاعة الكونية هذه أخف من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون مستطيع كونا، قد يكون المرء مستطيعا كونا، ولكنه ليس بمستطيع شرعا. مثاله: يمكن له أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمج، يمكن أن يغتسل يسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيع، يمد يده ويصب الموية عليه إلى آخر. يمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير، والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. فإذا مما لم ينظروا إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في القدر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه مصلحته شرعا. ولهذا نقول الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: استطاعة كونية واستطاعة شرعية. والاستطاعة الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. فحصل إذن من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين، واضح؟ يعني من حيث النظر إليها. أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب، فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان إلا ما يمكن أن يفعل الشيء ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء. إذا تخلف واحد منها ما حصل هذا الشيء أبدا. الأول القدرة التامة على إيجاد الفعل، يعني هذا من غير نظر إلى مسألة القدر، وجود الشيء مطلقا، يأتينا بعد ذلك بحث القدر. هذه مسألة عرضها في الكتب غير واضح ويدخلون بعض البحث في بعض، أنا أرتبها لك وكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات. لا يكون إلا بثلاثة أشياء: القدرة التامة. قدرة التامة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل يمكنه يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرأه والحروف هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية يستدل بها باللمس؟ لو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن. لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئا، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع. لماذا؟ لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة في لغة اللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية، لأنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية، يعرف كيف يخطط ويعرف، لكن لا يمكن لأنه لا يقدر على هذا بخصوصه. فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. الثاني الإرادة الجازمة، ونعني بالجازمة غير المترددة. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل، لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط، ونذكر مثالا الآن اللي ذكرنا القدرة، فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. مريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية، يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ، هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره لا يمكن. فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل، لا يمكن أن يحصل الفعل بإرادة مترددة، وهو أن يشاء الله جل وعلا حصول هذا الفعل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل. كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: الأول التوفيق، الثاني أن يعدم المعارض، مثل ويريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجادمة، ماشي، ويريد أن يحج هذا العام. المعارض الذي يعارض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه، من حصول خلل في الطائرة، من عدم تمكنه، من سرقة المال، من أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات، هذه هل هي في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إذن هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل، وهي القدرة التي يجب بها الفعل يعني يحصل معها الفعل، المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود إعانة الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب، اللي هو الأمر الغيبي المختص بالرب جل جلاله. القدرة في نفسها، قدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ الله جل وعلا الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل، توجه العبد للفعل، هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية لا قدرة له، والإرادة هو مرغم على أن يريد، والمشيئة خاضع، العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب، فإذا الفعل كله فعل الرب جل وعلا بلا اختيار، فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في ماء البر إلى آخر. جاءت القدرية في المقابل وقالت القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو، ولا علاقة لفعل الله جل وعلا به، بل العبد هو الذي يقدر، فالقدرة خلقه، هو الذي خلق الفعل بقدرته، والإرادة توجهت إليه، والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها، فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي، فنفوا الجزء الثالث. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد كيف وجد، فبحثوا الفعل إذا وجد كيف وجد. منهم من بحث في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة وإلى آخره في الكلام الذي بحثنا، ومنهم من نظر إلى نتائجه، وأن هذا فيه فعل طاعة سينتج عنه الجنة، وهذا فيه فعل كفر سينتج عنه النار، فلما نظر إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره نظر حكم على المسألة بالنتائج. والذي ذهب إليه أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في الملل ووسط في المذاهب، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء. لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام، والشارح عندكم شارح الطحاوية ما تكلم على هذه الجملة، لماذا أدخلها الطحاوي؟ ولا كلام يستقيم بدونها أن يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة، هو يريد الطحاوي أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفعل الله جل وعلا الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه الدفع المعارض إلى آخره من المسائل. المسألة الثالثة، لا هذا أمر خارج، هذا فعل الله جل وعلا. فتنظر الآن في شيء ظاهر أن العبد يملكه وهو قدرته وإرادة، لكن في شيء ما يملكه، شيء لا يملكه وهو دفع المعار. واحد أخذ ركب طيارة جديدة من أحسن الطائرات، جديدة سليمة ما طال عليها وكل أجهزتها جديدة وإلى آخره، وهي طائرة جايتها زوبعة يعني احترقت أو ضربت في الأرض أو إلى آخره، تحطمت. أو جتها طيارة ثانية هو ما يدري، جتها طيارة وضربتها، هذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. الآن سيارة استعملتها سيارة جديدة إلى آخره، من جميع الآلات سليمة، احتطت بجميع الاحتياطات، وجاء في الطريق أخذت بوسائل السلامة، هل ستنتج السلامة بهذه الأشياء اللي عملتها؟ لا، لما يجي جمل في الطريق تصدمه وانت ما تدري، أيضا سيارة وانت ماشي ما دريت لها تريلة جت قدامك وضربتك إلى آخره. ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أراد الهجرة إلى المدينة، استأجر عمل جميع الاحتياطات، شاف الطريق البعيد اللي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه، شاف الطريق البعيد، واستأجر رجلا هاديا خريتا يقال له بن أرقب ليدل على هذا الطريق البعيد. ثم بعد ذلك أيضا مع هذا الطريق أمر راعي الغنم أن يمشي على أثره هو وأبو بكر واللي معهم حتى ما ينظرون إلى الأقدام، واختبأوا في غار، الغار ما حد يعني الغار يختبأ فيه لا يمكن أحد ينظر، العادة اللي يمشي بينتقل من بلد البلد يمشي في الطريق الساعات يمشي، أما يختبئ في غار لها إلى آخره. هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواجب عليه أن يفعلها لأن الله أمر باتخاذ أسباب، وقف المشركون على رأس الغار ما فيه. يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. هذا الآن إبصار الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بها قدر السلامة، فعلها أو لم يفعلها؟ فعل، لكنها نفعت ما نفعت، وقفوا على رأس الغار أقرب شيء، ليس تحت الجبل على، لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، ما في أحد قدر أنه ينزل عينيه إلى أسفل. هذا ليس من جهة فعل العبد، ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط، يخلق فعل نفسه وهو الذي يتصرف في نفسه، في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره، كيف أنه هو لم يستطع أن ينزل رقبته تحت، كأن في رقبته غلا يمنعه من أنهم ينظرون، وهم عدد ما في أحد ينظر تحت ولو بالغلط. ولو إذن هنا فعل هذا شيء لا يملكه العبد، ولهذا المؤمن ينظر في باب الاستطاعة وباب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله جل وعلا به. ولهذا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المسألة الثالثة، مسائل هذه البحوث فيها يعني تطول، لكن أذكر هذه المسألة وننتقل للتي بعدها، أن نريد نخلص من مسائل القدر الليلة، تصبرون معنا إن شاء الله. المسألة الثالثة والأخيرة أهم المسائل هنا، الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف الأمر والنهي، والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب. والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة مثل الثالثة والأخيرة أهم المسائل هنا، الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف الأمر والنهي، والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب. والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب، هذه اللي تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة، وبالتالي فالثواب إذن لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه، ولهذا فتقول إذن أن إثابة الله جل وعلا لعبده هو منة من الله على عبده. لما؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد، بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد وإعانة عليه. لهذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤالا متعلق بهذا المبحث، وهو أن رضا الله جل وعلا عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله جل وعلا وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء، مثل ما كان يقول ابن تيمية: ليس مني شيء، اللهم ليس مني شيء، ولا في شيء، ولا إلي شيء. لكن مع ذلك ليس مجبورا، وينظر إلى أنه يختار وعنده قدرة ويعرف أنه محاسب، لكن إن أعانه الله جل وعلا ووفق على الفعل وصار من أهل الطاعة فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله جل وعلا له وهداه إليه. وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن، ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد، وإنما معناها أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليها، وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. في المقابل من جهة العاصي فإن الله جل وعلا منعه أسباب الهدى. لماذا منعه؟ لأمر يرجع إلى نفسه وفعله، لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب، وهو أنه رغب في هواه وترك التخلي من هواه ومن شهوته. ولهذا قال جل وعلا في وصف الكفار: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أضله الله على علم. إذن فالذي أعطي أعين، والذي حرم عومل بسبب فعله هو. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذن نظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أعطي والذي منع إنما هم من أنفسهم، لم يعطي الله هذا ولم يمنع هذا، هذا في الواقع نظر منهم إلى ظلم الظلم والعدل بما يحكمون فيه فعل العبد، مثل أن هذا يعطي ولد هذا ويمنع هذا ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج، هذا فيه تفريق لأن أعطي هذا ومنع هذا. لكن هنا الإعطاء صار للجميع. أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل، وهو الاستطاعة المثبتة. لم يكلف الله جل وعلا المجنون الكافر ورفع التكليف عن المجنون المؤمن، الجميع سوى، لأن هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل. لكن الاستطاعة التي مع الفعل، التي مع الفعل ينتج عنها الفعل، فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب. ولو أن الكافر أو الذي ضل، لو أنه سلك سبيل الهدى ورغب بإرادته لأعانه الله جل وعلا ووفقه. لكن كما قال جل وعلا في وصفهم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. ويمثل هذا قول الوليد، بل قول أبي جهل، قال: حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف وكنا كفر سيرهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي، والله لا نؤمن به أبدا. هنا دخل الهوى، دخل الشهوة، ودخلت الدنيا فصدت. فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدا، واضح، جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة وفي الآلات، فلهذا نفوا خلق الله جل وعلا للأفعال، وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن لا ينتج عنها أن الله ظلم أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. ونظر أهل السنة أن الله جل وعلا ساوى بين الناس في التكليف، في الآلات، في الاستطاعة التي هي قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فلها لا يحدث الفعل إلا بأشياء، الله سبحانه وتعالى أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله. الجملة التي بعدها قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. يريد أن فعل العبد ليس مخلوقا له، بل الله جل وعلا هو الذي خلق فعل العبد. وهذا يعني أن العبد يفعل ولا ينفع عنه الفعل، بل هو يفعل ويعمل وأفعاله منه صدرت، وهو الذي فعلها، وهو الذي اختارها، وهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته. وأما نتيجة الفعل، يعني مع اجتماع الأسباب، القدرة والإرادة إلى آخره، فالله جل وعلا هو الذي خلق الفعل. وهذا يخالف مذهب القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. وقوله وكسب من العباد، خلق الله وكسب من العباد، يعني فعل وعمل من العباد، فالعبد ينسب إليه الفعل ولا ينسب إليه خلق الفعل، فهو يفعل حقيقة، والله جل وعلا هو الخالق لفعله. ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا جل وعلا: لها ما كسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأنه هو الذي حصل الفعل هذا واضح، وكذلك إثبات أن الله جل وعلا خلق كل شيء، هذا دليل هذه المسألة. ونذكر عدة مسائل تفصيلية. المسألة الأولى، خلق الله جل وعلا لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة. قول الأول هو قول أهل الحق والسنة والهدى أن الله جل وعلا خلق العبد وخلق عمله أيضا، أعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خلق من الله جل وعلا، لأنه لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالى. قول الثاني قول المعتزلة بأن الله جل وعلا لا يخلق فعل المكلفين، أما غير المكلف فهو خالق كل شيء، أما فعل المكلف فلا يخلقه سبحانه وتعالى، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويستدلون لذلك بأدلة عقلية واضحة على مذهبهم وأدلة نقلية محتملة. أما الأدلة العقلية فهم يقولون إن العبد إن الله لا يوصف بأنه يخلق فعل العبد لسببين. الأول أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة، فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة وفيه القتل وفيه إلى آخره، ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لا صار نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو منزه عنها. والسبب الثاني أن خلق الفعل من الله يقتضي التفريق بين المكلفين، هذا خلق فعل طاعته فأدخله الجنة وهذا خلق فعل معصيته فأدخله النار، وهذا ظلم لأنه لم يساوي بينهم في خلقه وفعله. والمذهب الثالث قول الجبرية بأن العبد يخلق فعل نفسه بأن العبد لا يخلق فعل نفسه بل الله يخلق فعله، وهو ليس له فعل حقيقة وليس له تصرف حقيقة ولا كسب حقيقة، وإنما هذه أمور مجازية، وهو فعل العبد هو في الحقيقة فعل الله جل وعلا، لكن أضيف للعبد اقترانا ولم يضف إليه حقيقة. وأخرجوا لفظ الكسب كما سيأتي وعللوا به. المسألة الثانية، قول أهل السنة إن العبد فعله مخلوق لله جل وعلا استدلوا له بأدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فقوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذا عموم لأن كلمة كل في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم، وهي في عموم كل شيء بحسبه، فهنا لم يدخل في ذلك وصف الله جل وعلا صفات الرب سبحانه وتعالى، إن الله جل وعلا وذاته وصفاته لم تدخل لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله، لأن المخلوق حادث والله جل وعلا متنزه عن أن يكون حادثا، بل هو جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن. ويستدل أيضا لهم بقوله تعالى في قصة إبراهيم والله خلقكم وما تعملون. والعلماء يبحثون كلمة ما هنا ما تعملون، هل ما هنا مصدرية أو بمعنى موصولة بمعنى الذي؟ فقال الطائفة ما هنا مصدرية، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم. فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق بالله جل وعلا. وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أن ما هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي، فتقدير الآية والله خلقكم والذي تعملون. ومن قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف، من جهة أنه احتج عليهم في عبادتهم لما نحت، فقال جل وعلا في قول إبراهيم في سورة الصافات أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذا كانت مصدرية صار المعنى والله خلقكم وعملكم، وعملهم إيش؟ النحت، فيصير معنى الكلام والله خلقكم ونحتكم، وهم لم يعبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت. والقول الثاني أنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام، والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون. والاستدلال على هذا واضح وهو موافق للسياق، وتقدير ما بمعنى الذي أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أنه موافق لقولها تعبدون ما تنحتون، والذي يعملون هو ما ينحتون وهي الأصنام، يعني يقول أن الله خلقكم وخلق الأصنام الذين تعملونها، واضح؟ الثاني أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنها مخلوقة أيضا، لأنهم مخلوقون، قال والله خلقكم، وخلقهم يشمل خلق ذواتهم وخلق تصرفاتهم، فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله، وأيضا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. فتحصل من هذا القول أنه مناسب للسياق ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج عليهم بعبادتها، يعني في عدم عبادتها، وكذلك فعلهم لذلك. أما الدليل العقلي فهو أن الفعل لا يكون مثل ما ذكرنا إلا بقدرة وإرادة، وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله، والإرادة اختياره هو، الإرادة نفسها وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. ثم الثالث وهو مشيئة الله. هذه الثلاث كلها هذه الثلاث يحصل بها الفعل، والأول والثاني مخلوقة لله جل وعلا، والثالث هو فعل الله جل وعلا مشيئته صفته سبحانه وتعالى. فإذا ما ينتج عنها فإذا يكون مخلوقا. فإذا كان عمل حصل بقدرة وإرادة، القدرة مخلوقة، الإرادة مخلوقة، إذن العمل مخلوق. وهذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأن المقام يضيق عن بسطه. آخر جملة وكسب من العباد، قوله وكسب من العباد، الكسب هذا ما أي مسألة ثالثة، قوله كسب من العباد، أنا إذا جيت في الأخير أبدأ يعني أمشي بسرعة لكن ممكن تأخذون المحصلة. الكسب من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، بسرع لكم شوي استوعبوا، من الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة، فأضيف الكسب إلى القلب، فقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وأضيف الكسب إلى العبد فقال جل وعلا أنفقوا مما، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأضيف في التكليف أيضا في قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك. وتفسيره في الآيات أن يقال كسب القلب هو عمله وهو قصده وإرادته، أن يعني عمل القلب هو قصده وإرادته وتوجهه وعزمه إلى آخره، يعني في اليمين ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما قصدتم أن توقعوه يمينا. ولهذا في الآخرة الأخرى في المائدة قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية. أما كسب العمل من طيبات ما كسبتم، يعني من طيبات ما تمولتم من الأموال ومن التجارات ومما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. أما الكسب اللي هو نتيجة التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالكسب هنا بمعنى العمل. ولهذا في الآية قال ثم توفى كل نفس ما كسبت، وفي الآية الأخرى سورة آل عمران قال ما عملت ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فإذا كسبت وعملت تتنوع في القرآن، فالكسب الذي هو مناط اللي هو نتيجة التكليف هو العمل، لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وما بين الاكتساب، لأن الله جل وعلا لما ذكر التكليف في آية البقرة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليبين جل وعلا أن عمل العمل الصالح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ومشقة عليه. أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكلفة منه ومخالفة وزيادة اعتمال وتصرف في مخالفة ما تأمره به فطرته. لهذا قالوا زاد المبنى في اكتسبت لأنه يحتاج إلى جهد منه ومشقة، بخلاف العمل الصالح فإنه يقبل عليه بنفسه. فإذا العمل هو الكسب، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت عليه الآية. وأما الآخرون من الفرق الجبرية والقدرية ففسروا الكسب بتفسيرات أخرى. ما القدرية؟ فإنهم قالوا الكسب هو خلق العبد لفعله لأنه يوافق بمعتقدهم في ذلك. والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحا جديدا غير ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد ذكرته لكم عدة مرات، في أن الكسب عندهم هو اقتران الفعل بفعل الله جل وعلا، اقتران ما يحدثه العبد بفعل الله جل وعلا. فعندهم أن الفعل حقيقة هو فعل الله، والعبد حصل له العمل لكن النتيجة هي الكسب. فالعبد في الظاهر مفعول به، فالعبد في الظاهر مختار، العبد في الظاهر يعمل، العبد في الظاهر يحصل ما يريد، لكنه في الباطن مفعول به. والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدا ولم ليس تحتها حاصل. المقصود من الكلام أن الكسب عندهم عند الجبرية عند الأشاعرة ما يفسر بتفسير صحيح، وهو من الألفاظ المبتدعة التي ضلوا بسببها في باب القدر، أحدثه الأشعري ولم يفسره بتفسير صحيح، وأصحابه أيضا لم يفسروه بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران. إذا تبين هذا فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقول خلق الله وكسب من العباد نحمله على قول أهل السنة والجماعة، مع أنه يمكن أن يحمل على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك، والأولى أن يحمل على الأصل وهو ما يوافق السنة، ما يوافق القرآن والسنة، لأنه هو في جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. كان بودي أن أذكر يعني تفصيل أكثر، لكن على كل حال لها إن شاء الله موضع آخر أو مناسبة أخرى. نكتفي بهذا القدر. الجملة هذه ما أعطيناها حقها، اللي هي خلق الله، المفروض نتكلم عن ردود على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه، ونبطل مسألة الظلم والعدل والقياس في الأفعال، ونتكلم عن الكسب عند الأشعرية بتفصيل أكثر، لأني سبق أن أوضحته لكم أكثر من هذا في الواسطية صحيح. لكن على كل حال بعض العلم يخدم بعضا. نكتفي بهذا القدر، وهذا الدرس يكون آخر الدروس في هذا الفصل، ونلتقي بكم إن شاء الله فيما نستقبل من الأيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وحيث تبقى هنا متسع فقد أكملناه بالمادة التالية. محمد بن عبد الوهاب في أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتصل بذلك من الأمور، فهو جمع أحاديث متنوعة في أصول في هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان. والإيمان أركانه ستة كما هو معلوم، والركن الأول هو الإيمان بالله. والإيمان بالله ثلاثة أقسام: إيمان بربوبية الله، بأنه واحد جل وعلا في ربوبيته لا شريك معه، وثاني إيمان بألوهية الله، وأنه واحد في إلهيته يعني في استحقاقه العبادة لا ند له، والثالث الإيمان بالأسماء والصفات، وأنه سبحانه واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له. الشيخ رحمه الله هنا يذكر من الأحاديث الآن ما يرجع إلى كل واحدة من هذه لينبهك على أصل، على أصول الإيمان. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما لغيري تركته وشركه. وهذا يفيد فوائد في الإيمان. الفائدة الأولى توحيد الربوبية، إذ قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وذلك لتمام ربوبيته سبحانه وانفراده بها، فلكونه الرب وحده هو أغنى الشركاء عن الشرك، إذ الإشراك به جل وعلا باطل لأنه هو الرب وحده دون ما سواه. وقوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، هذا في التوحيد الإلهية، وهذا مبسوط في شرح كتاب التوحيد وغيره. المقصود التنبيه على أن الحديث يدل على نوعين من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وبه يصلح الاستشهاد على تفسير الإيمان، لأن يعني الإيمان بالله، بالله يعني بربوبيته وإلهيته. نعم. وعن أبي موسى شو رأيك حيث الواقع ولا من حيث الحقيقة؟ نعم، من حيث الواقع. والشركاء لا يقصد بهم هنا يعني الشركاء في العبادة، الشركاء إذا كان في واحد من الشركاء في العبادة أو في غيرها يستغني عن أن يكون له شريك في صاحبه، فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. ومعلوم أن الكريم من الناس الأبي السيد السلطان القوي إذا أحس أن فلانا من الناس له ولغيره أبى، ويريد أن يكون واحدا لواحد، مثل ما قال جل وعلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان. العبد ما يشترك فيه أكثر من واحد، وإذا اشتركوا يصير فيه غضب، فيريد واحد لواحد. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان فيه شركاء يبغضون الشركة فالله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. إذا كان الشركاء في حال البشر يستغنون عن الشركة ويريدون أن يستغنوا عنها ولا يقبلوا بأن يكون هذا يعبد، أن هذا يتوجه للجميع أو يكون مواليا للجميع، فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك في العبادة، فإن توجه الواحد إلى أكثر بحسب اعتقاد أهل الجاهلية أن الآلهة المختلفة واحد منها يقبل والآخر يستغني، لهذا صار لأهل مكة إله لهم صنم، ليس لأهل الطائف، ليس هو إله أهل الطائف وليس هو إله أهل المدينة هو جدة، فكل واحد له أصحابه. إيش؟ إيه؟ الشركاء عن الشرك، أقول من عمل عملا أشرك فيه ما هي غيري، هذا هو توحيد الإلهي، تركته وشرك. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث شروع من الشيخ رحمه الله في بيان الصفات، وذكر الصفات حديث الصفات داخل في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل حديث فيه ذكر للأسماء والصفات الحق جل وعلا فهو مسوق يساق في باب الإيمان بالله، وهذا يدل على أن أحاديث الصفات هي أحاديث الإيمان بالله جل وعلا، إذ بمعرفة الحق جل وعلا والعلم بأسمائه وصفاته الإيمان به، فإيماننا بالحق جل وعلا إيمان عن علم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكريم أفعاله سبحانه وتعالى. وقوله هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه وتعالى، فهذا النفي مقصود به كمال ضده، على قاعدة أن النفي المحض ليس كمالا، فإذا جاء نفي في الكتاب أو السنة فيقصد به إثبات كمال الضد، فضد النوم الحياة والقيومية، لهذا نقول إن الله لا ينام فيها إثبات كمال حياة الله جل وعلا وكمال قيوميته. ولهذا في آية الكرسي قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلكمال حياته سبحانه ولكمال قيوميته جل وعلا لا تأخذه سنة غفلة ولا فتور ولا إعراض ولا نوم، لا يشغله سبحانه وتعالى عن قيوميته شان عن شان. وقوله يخفض القسط ويرفعه كذا هي، لأن لها عدة ألفاظ، يخفض القسط ويرفعه، المقصود بالقسط هنا الميزان لقوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وظاهره أن الله جل وعلا يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلال الله جل وعلا. كيف السبب؟ قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا تعليق بكل شيء بحد، لأن الأمور أو لأن القسمة قسمان، الله جل وعلا شيء سبحانه وتعالى ومخلوقاته شيء آخر، وليس ثم قسم ثالث، الله جل وعلا ومخلوقاته، فما هو ليس من الله جل وعلا فهو مخلوق من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله سبحانه وتعالى. فلو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه، النور قوي، لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق، لأن بصر الحق سبحانه وتعالى ليس له حد ولا نهاية، متعلق بجميع المخلوقات. فقوله ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء، وبصره وسع المخلوقات جميعا بمعناه أحرق كل شيء، تبارك ربنا وتعالى وتقدس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، تغيضها لا تغيضها نفقة يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه. هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، بل إثبات صفة اليدين للحق تبارك وتعالى، والحق جل وعلا نثبت له هاتين الصفتين كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وأشبه هذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات صفة اليدين للحق جل وعلا، وهذا من الإيمان، فهو سبحانه متصف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكلتا يدي الرحمن جل وعلا يمين، وهل يقال إن للرحمن جل وعلا يمينا وشمالا؟ هذا فيه بحث، والذي في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سمى يديه واحدة باليمين، يعني وصف يديه واحدة باليمين، وقال في الثانية الأخرى، وبيده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، وكلتا يدي الرحمن يمين، كما جاء في الحديث إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وقوله كلتا يديه يمين، قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلها يمين، يعني في الخير وفي الإنفاق، لأن العرب تقول أو تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان يعني اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول الرحمن جل وعلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني أن يدي الرحمن جل وعلا في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على أخرى. هذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاءت في صحيح مسلم في حديث، والحديث في إسناده ضعف، وساقه مسلم رحمه الله في الشواهد، لذلك أعله طائفة من أهل العلم في ذكر التنصيص على ذكر الشمال، وقالوا إن ذكر الشمال فيه ليس محفوظا، وأن الصواب فيه الحديث الأخرى وبيده الأخرى القسط وليس بشماله. وهذا ظاهر من حيث الإسناد، فإن مسلم رحمه الله تعالى ساقه في الشواهد، ومعلوم أن سياق الحديث في الشواهد لا يعني تصحيح كل كلمة فيه، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم إثبات كلمة الشمال في صفة اليد لله جل وعلا. وقال طائفة من المحققين من أهل العلم تثبت اليمين والشمال، والشمال شريفة يمين هي كاليمين، والشمال ليس نقصا لها، ولكن هي يمين وشمال، مثل ما جاء في الحديث الذي في مسلم، وما دام أن مسلم رواه قد صححه. ومال إلى هذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتابه التوحيد، فإنه ذكر في المسائل في آخر الكتاب قال التنصيص على الأخرى بأنها الشمال. وهذا يقول به طائفة من أهل العلم المحققين في هذا، والمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. والحديث كما ذكرت لكم في إسناده ضعف، ويكون ذكر الشمال فيه شاذا، قد نص على ذلك بعض أئمة الحديث كالبيهقي وغيره. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال الإمام رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتين ينتطحان، فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا في تتمة الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا لك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ذكر لبعض الصفات. وهنا قال ولكن الله يدري، ودراية الله جل وعلا فيما ينتطح الكبشان والعزان، يعني علمه سبحانه وتعالى بذلك. ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الوصف، فإن لفظ أو صفة الدراية لا يوصف الله جل وعلا بها، لكن يطلق على الله جل وعلا من جهة الإخبار أنه سبحانه وتعالى يدري بهذا الشيء، لأنها من فروع العلم. فهناك صفات لها جنس، فالعلم جنس تحته صفات، فجنس ما هو ثابت يجوز إطلاقه على الله جل وعلا من جهة الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث مشهور من جهة دلالته على إثبات الصفة بالإشارة، وإثبات الصفة بالإشارة كان يفعله بعض السلف لأنه يشير إليها بيده، فيشير إلى الأصابع بأصابعه، ويشير إلى اليد بيده، ويشير إلى السمع والبصر بذلك، كما فعل هنا أبو هريرة رضي الله عنه، قال إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده هكذا. وهذا عند أهل العلم معناه إثبات الصفة بمعناها المتعارف عليه عند الإنسان عند المخاطب، ومعلوم أن المسلم يثبت الصفة مع قطع المماثلة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أشار